بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة أو حبرة وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم كب عليه فقبل، ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول إلى الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوه. قوله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. هناك سنن مهجورة، وهي عند احتضار المحتضر ونزول الموت بأي إنسان، وهذه السنن سنن قبلية وسنن بعدية. السنن القبلية لابد أن يكون يعني الملازمة خشية أن يفجأه الموت في أي لحظة، ملازمة مستمرة. وكذلك يجوز دخول بعض الصالحين عليه للدعاء، لأن الإنسان حال الموت أضعف ما يكون، وذلك يحبب في الدنيا الإنسان هو عايش أن يقدم الخوف ويسبقه، ويكون في أمر الأخير عند الموت الرجاء، فيحتاج إلى من يعني يرجوه ويهون عليه ما فيه ويثبته ويعينه، لأن هذه أشد لحظات في الاحتياج إليها. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت كأنه أراد، لأنه طبعا كان مختف في بيت عبد الرحمن ابن مهدي، فكأنه كان يحب بعض الصالحين بعض الأخيار أن يأتي، فكان يعني يئن ويطلب من ابن مهدي أنه يأتي ببعض هؤلاء الأخيار. فابن مهدي خرج وجاء بجماعة منهم حماد بن سلمة وآخرين، فكان حماد بن سلمة على رأسه. حماد بن سلمة هذا كان كما قال يعد من الأبدال، كان من العباد، كان من الصالحين، حتى قيل أنه لو قيل لحماد بن سلمة تموت غدا ما يدري ما يصنع، بمعنى أنه كان مستعد للموت كأنه سيموت بعد ساعة، يعني اللحظة التي وفيها هي آخر اللحظات بالنسبة لحماد بن سلمة. فطبعا الكرب اشتد على سفيان رحمة الله عليه، فكأن يعني حماد لما أحس منه هذا بدأ يخفف عنه ويقول: هون عليك، فإنك مقبل على رب غفور رحيم. هذا الكلام كلام للميت مهم جدا جدا في التثبيت. فقال حماد: أترى أنه يغفر لي؟ يعني يرحمني ويغفر لي. فحماد بن سلمة بشوق، أن من هو سفيان؟ يعني لما مات سفيان قال الناس أي العلماء قاطبة في أنحاء الأرض: مات الورع، ما بعد سفيان أحد يبكي عليه. فهنا بصوت فيه يعني حنين لسفيان قال حماد بن سلمة: إي والله، إي والله أن الله سيغفر لك. قال حماد أو ابن مهدي فكأنما سري عن سفيان. شو بيانا استراح. فهذه اللحظة الإنسان بيكون أتوه ما يكون وأتعب ما يكون وأحوج من بس كلمة يثبته ويعينه. ولذلك حبس الصالحين عن الميت خطأ شنيع جدا، بل ربما يرى أن أهل البيت يبكون، وهذا يزيد جزع ويزيد خوف ويزيد آلام على ما به من آلام. يعني المفروض يعني في هذا الوقت الإنسان الضعيف لا يجلس معه حتى لو ضعفه ويرده إلى هذه الدنيا التي يعني ما هي إلا ويفارقه، فلابد أن يذكره بالله عز وجل ويثبته ويعينه فيها. هذه بالنسبة للسنن القبلية. السنن البعدية أيضا، يجوز لبعض الصالحين وبعض الأخيار ومن يحب هذا الميت أن يدخل عليه بعد موته، الدخول عليه بعد موته، وهذا أيضا من أجل الدعاء ومن أجل أيضا الاتعاظ. فهنا أراد البخاري أن يبين هذا الأمر الذي يعني ربما لا يفعله الكثير، وهو باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قبل هذا لا. وذلك يحب لأهل الميت بعد موت الميت وخاصة الأقرباء له، القريب له جدا كالزوج أو الزوجة أو الأقرب. وهو يعني بعد ما الإنسان بعد ما بتخرج الروح بيحصل تراخي في جميع البدن. هذا التراخي مدعاة إلى أنه طبعا يخرج بول غائط هذه الأشياء، فلا بد أنه ينظف، لأن حتى يعني لا يكشف عورته أحد من الذين يدخلون عليه كمغسل الأموات أو غير من هؤلاء الناس. فلا بد أن أهل البيت يبادرون بتنظيفه وتطيبه قبل مجيء الذين يعني سيغسلون وكذا. فإذا الغسل شيء وتنظيف الميت أيضا شيء آخر. كذلك تأخير الميت لا يجوز، يعني بالنسبة للأريح والأروح للميت والأهل الميت الإسراع بالجنازة، تعجيل، فالتعجيل من السنن. أيضا بالنسبة كما قلت زيارة الأفاضل تكون بعد الغسل وليس قبل الغسل، بعدما يغسل ويلف في أكفانه ويدرج فيها ويطيب يجوز البعض أن يدخل، ويجوز أن يرى وجهه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. قال حدثنا بشير بن محمد وهو السختياني المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي أيضا ابن المبارك قال أخبرني معمر وهو معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد ابن مسلم قال أخبرني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح. السنح مكان في عالي المدينة كان يسكن فيه الصديق رضي الله عنه، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس. طبعا لما وصل الخبر فموت الصالحين فجيعة، والإنسان لما بيسمع بموت صالح أو بموت محب يعني ربما يعني يشعر بغياب عقله، يعني قد يكون هذا من النعم الله على العبد أنه يكون في شيء من التوهان، سكينة، سن مش متخيل ومتصور هذا الحبيب أنه فارقه أو أنه غاب عنه، وربما الغياب يعني سيكون إلى يوم القيامة، يعني ربما لا يلقاه. فهذا بيعطي شيء من التوهان كالمخدر. ولذلك ربما يعني بعض الناس الذين هم أبعد ما يكونون يتخيلون كيف هذا يعني تحمل هذه المصيبة أو هذه الفجيعة، وهذه من نعم الله على العبد. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما تخيلوا ولا تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفارقه، كان هذا الأمر أبعد ما يكون. وخاصة في عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا، يعني 63 سنة، يعني مش كبير، مش اللي هو العجوز المهكع الأبدا، ده هي أيام مرض تعب وقد مرض من قبل برضه مرض بسيط كده كمان، فمرض بسيط فجأة بسرعة تقلبت الأيام بسرعة بسرعة بسرعة إلى أن فجأة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت مصيبة كبيرة جدا، حتى يعني أن بعض الصحابة جاله وسواس، بعض الصحابة يعني مات خير. يقول أنس رضي الله عنه: أضاءت المدينة في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلمت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما عاد أنس من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له فاطمة رضي الله عنه: يا أنس، أطابق نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا والله، لا والله يا بنت رسول الله، ولكنه قدر الله عز وجل. فلذلك يعني دل على أن حب الصحابة كان عظيم شديد جدا، وأثر فيهم أي تأثير، حتى من الذين أصابهم الوسواس عثمان، فرغم كان مش متخيل، جالس شارد فكر سرحان، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين أصابهم حالة من الهستيريا كما يقول بعض الناس أو غيره، طبعا يعني لا أقصد بهذا اللفظ، حالة شديدة جدا من التغيير. عمر واقف ويهيج ويهيص، من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فسأضربه بسيفي وأفعل. جاء أبو بكر طبعا مش عارف حد يهديه خالص، هيجان شديد جدا، أبو بكر يشد ويجذبه: اجلس، مش راضي يجلس، وهايج وطايح يمين شمال شمال يمين، لأن يعني الأمر أو المصيبة كانت عظيمة جدا. فلذلك يعني هذا الأمر طبعا أثر على كثير من الصحابة، لبرضو اللي كما قلت أنهم ما تخيلوا أنهم سيفقدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل على عائشة رضي الله عنها، أي أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لما يعني دائما يحب أن يتمرض عند عائشة، وهذا لعدة أسباب. يعني عائشة رضي الله عنها كان فيها صفات يعني قل أن توجد في امرأة، وهو الحنان والعطف العظيم الزائد لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت عينها ترمق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لدرجة يا أخوان شوف، يعني لعائشة حظ من النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الشهر فقط، ورغم ذلك كانت رعاية طوال الشهر، حتى أنها كانت لا تصوم قط خلاف رمضان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت تؤخر أيام حيضتها إلى شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو احتاج في أي وقت في أي لحظة فهي جاهزة له. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى منها من العطف والحنان والبر يعني ربما فاق الخير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتمرض في بيته، حتى أنه حينما مريض قال: أين أنا غدا، أين أنا غدا. فاستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها إلى أن مات في حضنها، وهذا قل أن تفعله امرأة، واحد بيموت يلا ما أدري ممدد. قالت: مات بين سحري ونحري. شوفوا هو بيموت، ضمته إليها رضي الله عنها وهو يجود بروحه، حتى لدرجة يعني كانت تفهم الخطرات لما رأت أخوها محمد بن أبي بكر معه سواك، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك ففهمت أنه يريده، فأسرعت وأخذته ولكته بأسنان ترطبه وتطريه، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعني هذا الحب وهذا الحنان وهذا العطف قل أن يكون في امرأة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل أن يقبر وأن يدفن في بيتها رضي الله عنه، فحصل لها طبعا هذا الفضل العظيم. جاء الصديق رضي الله عنه فلما دخل عليها فكان مسجى ببرد حبرة، يعني نوع من أنواع البرود اليمنية، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، ولذلك يجوز تقبيل الميت بعد إدراجه في أكفانه وقبل الذهاب به إلى القبر، ثم بكى طبعا من شدة تأثيره بموت صاحبه أبو بكر الصديق. كان شيء يعني غير عادي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص فمن الرجال؟ قال أبوه. فكان أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة والصاحب الصديق رضي الله عنه. وكذلك كانت له مكانة عظيمة جدا. يعني تخيلوا مثلا في يوم الهجرة كان الصديق منتظر متشوق لأن يكون رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، رغم أنه لم يعلم بهذا، كان عنده استعداد لدرجة أنه اشترى فرسين، فرس له وفرس للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء في الساعة التي أذن له فيها بالهجرة طرق الصديق، فخرج الصديق في هذا الوقت وهو متعجب، فقال له سلم أذن لي بالهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبو بكر ما افترق قط. يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه اللحظة طبعا الأمر بالنسبة للصديق أمر صعب ويعني كان شديدا جدا، فبكى وقال بأبي أنت يا نبي الله، أي فداك أبي. وهذه كلمة مدارجة عند العرب، لأجمع الله عليك موتتين، لأن الإنسان يموت مرة أيوة على بس، اللي هي موتة إيه؟ الدنيا، بعد القبر مرحلة وبعد ذلك المرحلة التي تليها مرحلة القيامة، إما جنة إما نار. فلا يجمع الله عليك موتتين، فأما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها، انتهت بقى هذه الموتة ولن تموت بعد هذا. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس. قلنا الكلام أنه كان يعني في حالة غير طبيعية من عظيم المصاب وشدة الفجيعة التي ألمت بعمر رضي الله عنه، حتى أنه كان يتكلم بكلام يعني طبعا من كان يزعم أن محمدا كان قد مات فأفعل وأفعل، حتى أن عمر رضي الله عنه لما سمع قول أبي بكر الصديق يقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني هذا كأنه يعني ما تخيل أو ما سمع لهذه الساعة من شدة ما ألم به رضي الله عنه. فهو بيتكلم وبيصيح، قال له الصديق اجلس، فأبى رفض ومال يتكلم ويصيح في الناس، فقال اجلس فأبى. فتنحى الصديق قليلا ثم تكلم، رغم أن صوت عمر جهوري وصوت الصديق خافت، إلا أن الناس يعني اتجهوا جميعا للصديق لأنهم يروا أن المكانة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، عسى أن يجدوا عنده ما لم يجدوا عند عمر رضي الله عنه. فمال إليه الناس طبعا، فتشهد الصديق، مجرد لسه بدأ الكلام تشهد، فمال إليه الناس وتركوا عمر، راحوا سايبينه كله اتجه إلى الصديق رضي الله عنه. فقال أما بعد، وهنا المواقف الحاسمة هذه تحتاج إلى كلام موجز دقيق بليغ مؤثر. يعني عمر صاح تكلم وما فعل شيء إلا أنه تهيج، لكن هذه المواقف العصيبة تحتاج إلى رجل حازم، رغم أن من التأثير لأبي بكر الصديق أشد من عمر، يعني جراح دم في القلب لعظيم محبات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه المواقف تحتاج إلى رجولة وحزم وبيان، لأن أمر الأمة الآن هيضيع، أمة بأسرها. فوقف أبو بكر الصديق وبدأ يتكلم، فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. لو كان الإسلام بتاعكم والدين ده يتعلق بشخص، مع السلامة، الله في غنى عنكم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لأن الذي أرسله هو الله والذي قبضه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن الأشياء يعني التي تبين مكانة الصديق وفهم الصديق وقرب الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، إن حتى علامات وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجمها الصديق رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، يعني قبل مرضاته التي مرضها، وقف خطيبا فقال وذكر رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى الصديق رضي الله عنه، فتعجب الناس واجتمعوا حوله باللوم، فقالوا ما الذي أبكاك؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل، قصة، خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فعظم بكاءه. بعدها علم الصحابة أن المخير كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي فهمها وفقهها هو الصديق رضي الله عنه. فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول، وذكر الآية. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها. ما طرأ من الأمر هذا في القرآن، بس هل ممكن الرسول يموت؟ دي ما جاتش على الخاطر ولم تأتي على القلب، حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، بدوا يرددوها يثبتون قلوبهم وأنفسهم حتى يطفئوا نار هذا المصاب الذي اشتعل في قلوب الصحابة رضي الله عنه. فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوه، كل ما شبه ماشي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بيعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرم؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي؟ قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو القرشي المخزومي المصري قال حدثنا الليث وابن سعد فهمي عن عقيل وهو عقيل ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني لما وصل المهاجرون وقع قرعة، من اللي عاوز يأخذ مهاجري يأويه يطعمه ويكسيه ويسكنه، لأن طبعا هؤلاء تركوا ديارهم وأموالهم، فكان كل أنصاري له واحد يكون في قرعته وفي جعبته. فطار لنا عثمان بن مضعون قالت فأنزلناه في أبياتنا، كان عندهم كواحد منهم، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، من الذي قال هذا؟ أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب. وكان عثمان بن مضعون من العباد الزهاد الذي يعني كان له حالة عجيبة جدا مع ربي سبحانه وتعالى، وكان يعني ربما ترك امرأته بلا أن يطأ من شدة انشغاله بالآخرة، حتى عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فلذلك يعني الشهادة له يقيني عند الكثير، ولكن لا يجوز لأحد أن يثني على أحد بما له في الغيب. يعني جاز أن الإنسان يذكر يعني لإنسان مات فضائله الماضية، يعني يذكر والله فلان كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وكان على كذا وكان على كذا، ويبين حالته حتى يكون أهل للدعاء. لكن ليس معنى هذا الجزم إن فلان في الجنة، ويعني ده هو ضمننا له الجنة. وبعض الناس بيقعد يجيب لك صور، والله شفناه وشفنا وشه زي البدر وشه زي القمر وشفنا كذا وده مش عارف ايه، وبعض يقول لك جات له ملائكة وجات. طبعا الكلام هذا لا يجوز اطلاق. ما له عند الله لا يعلمه الا الله، ولكن نرجو له الرحمة بصالح عملي او بسابق عملي الذي نعلمه من حاله، وهذا طبعا على سبيل تعظيم الدعاء له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. ليس هذا إنكار لتكريم الله إياه أبدا، ولكن أراد بين الصحابة أن هذا غيبي لا يعلمه أحد، رحمة الله واسعة، نرجو لميتنا الرحمة، لكن نجزم له ده رجل كان صالح، رجل كان عنده وكان وكان وكان وكان، وهذه الأشياء وبعض القصص وهذه الأشياء طبعا يعني ممكن على سبيل الحكاية فيما مضى، لكن على سبيل الجزم بما هو آتي لا، هذا لا يجوز. قال: فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إن لم يكرم عثمان فمن؟ يعني ما رأوا منه إلا صلاة صيام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زجره ورده إلى امرأته تزينت، كانت الأول متبذلة في ثياب بالية مهنة، فلما تزينت قيل لها ما؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس، إن يعني عاشت مع زوجها كما يعيش أو كما تعيش المرأة مع الزوج، دل أن هذا الرجل كان في غاية من العبادة. فالمرأة متعجبة: فمن يكرمه الله إن لم يكرم عثمان بن مضعون؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين الموت، ووالله أو والله إني لأرجو له الخير. يبقى على سبيل الرجاء، يبقى لما نعدد محاسن شخص من أجل الدعاء ومن أجل طلب الرجاء من الله عز وجل أن الله، وذلك لما شرعت صلاة الجنازة يا إخوان، صلاة الجنازة شرعت لكثير وعظيم الدعاء لهذا الميت، طلب العفو والمغفرة والرحمة من الله عز وجل من أجل يعني أن هذا الميت أول باب من أبواب الآخرة يكون حصل هذا الدعاء للمسلمين. ولذلك طبعا يستحب يا إخواننا أن يعني يكثر الصلاة على الميت من الأخيار والصالحين، يعني يستحب أن يكون يدعى أهل الفضل وأهل الخير من أجل الصلاة على الميت من أجل طلب الرحمة والدعاء والتوسل بدعاء أهل الفضل وأهل الخير. فقال: والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو نفسه لا يدري، ما الله فاعل به. إذن الإنسان لا يتألى على ربه أبدا، ما الذي سيكون؟ علمه عند ربي، ولكن الثناء بالخير وبالفضل وبما ترى من صالح عمل ميتك يعني جاز أن تذكره حتى تعرض هذا العمل لطلب العفو والمغفرة لهذا الميت. قالت أي أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. موضوع بقى التزكية بقى أن احنا نشهد له أنه هو في الجنة أو أن هو هيرفرف في كذا والكلام ده، هذا طبعا لا دليل عليه. قال: حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن عفير المصري كان من الأعلام النوادر، انبهر به علامة الزمان يحيى بن معين لما يحيى بن معين زار مصر قال رأيت في مصر ثلاثة عجائب، رأيت الأهرامات والنيل وسيد بن عفير. دل على أنه بقى كان يعني من إيه، من نوادر النوادر الأشياء اللي كانت موجودة في مصر. ما قالش الله رأيت لفلان ولا شفت، هم ثلاث عجائب: الهرم ونهر النيل وسعيد بن عفير. قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه. محمد بن بشار هو مين بقى؟ بندار. غندر له محمد بن جعفر. شعبة ابن الحجاج قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت المدني قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهونني عنه. والبكاء على الميت ليس فيه حرج إلا إن أتبع بمخالفات شرعية، لأن البكاء ده رحمة ينزلها الله على قلب الإنسان. لأن بعض الناس ما يبكي، بيبكي بيجيله صدمة تؤثر في عقله وقلبه، لكن إذا جاء البكاء فإن هذا البكاء طبعا يكون برد وسكينة على قلب الإنسان، يعني كالمطر والغيث الذي ينزل. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين. من فقه البخاري أنه ساق هذا الحديث، لأن في تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن حرام والد جابر، لكن هذه تزكية بما وقع وبما رأى حال حياته، لكن ما له عند الله عز وجل لا يعلمه أيضا إلا الله تبارك وتعالى. فقال ما زاد الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه، وهذا تكريم من الله عز وجل له، وأيضا ما له أيضا لا نعلم، حتى نزلت الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا يعني إلى آخرها، فيعني جزم لهؤلاء بالجنة. وذلك مثلا طبعا إحنا يقينا بنقول فلان شهد له بالجنة، أبو بكر الصديق بالجنة، لو واحد يقول لا أدري ما له عند الله عز وجل هيبقى كذاب، قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل شهد له على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر في الجنه، ان عمر في الجنه، ان عثمان في الجنه، ان علي في الجنه، طالما انه شهد له، فما شهد له بالجنه نجزم بانه من ايه؟ من اهل الجنه. اما من لم يشهد له فالامر مغيب وموكول الى رب غفور رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.